بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. سائل يسأل يقول: ما حكم أن أقول لرجل أحبك في الله؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من أحب رجلا فيه في الله أن يخبره بذلك، وهذا من الإخبار لمن يحب في الله. فامتثالا للحديث يقول أحبك في الله، ويقول المقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا من رجل لرجل وامرأة لامرأة حيث تنتفي التهمة. أما إذا وجدت التهمة والفتنة كان تقوله شابة لرجل أو شاب لامرأة وما أشبه ذلك، فإن مثل هذا يتقى لخشية وقوع الفتنة، كما أنه لا يسلم على المرأة الشابة والشابة لا تسلم على الرجال خشية من هذه التهمة وهذه الفتنة. وإلا فالأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل آخر من اليمن يقول: نعم، هذا سائل اسمه أبو ثائر يقول: ما حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في السنن الرواتب؟ الواجب من القراءة في الصلاة هي قراءة الفاتحة، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت عنه عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وما زاد على ذلك فهو سنة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله، فهي من السنن التي لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الأجر المرتب على هذه السنة يفوته الإنسان، والأمر في ذلك سهل. يقرأ ما تيسر من قصار السور أو من الآيات بقدر قصار السور ويحصل السنة، لكن إن ترك ذلك فلا شيء عليه. نعم. هذا سائل يقول: تنقل أقوال الغزالي أو الغزالي والآمدي والرازي في كتب مصطلح الحديث، فما علاقة هؤلاء بعلم الحديث؟ هؤلاء أعني الغزالي والرازي والآمدي من أبعد الناس عن الحديث وعلم الحديث، واعترفوا على أنفسهم أن بضاعتهم في الحديث مزجات، ومصنفاتهم تشهد بذلك. فعلى سبيل المثال، الإحياء للغزالي مشحون بالأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة، وصرح قال إن بضاعته في الحديث مزجات، وهو أعرف من غيره بنفسه. وكذلك الرازي حاطب ليل يجمع من الأحاديث الصحيح والضعيف والموضوع وغير ذلك، وليست له يد في هذا الباب في التصحيح والتضعيف. والآمدي أشد منهما في البعد عن السنة. على كل حال، هم لهم جهودهم وعلومهم في أصول الفقه وغيره من العلوم، لكن بضاعتهم في هذا العلم قليلة جدا، ويدل على ذلك مصنفاته. وذكر الرازي في تفسير سورة العصر حديثا موضوعا حديث موضوع أن امرأة شربت الخمر وزنت وجاءت بولد فقتلته، ثم جاءت تصيح في أسواق المدينة تبحث عنه عليه الصلاة والسلام، فقال لها: لعلك لم تصلي العصر. هذا ذكره الرازي، ونقله الألوسي عنه، هذا اللي يهمنا، نقله الألوسي عنه وقال: تفرد بذكره الإمام، تفرد بذكره الإمام. والإمام إذا أطلق في كتب الشافعية وحتى في كتب الأصول ينصرف إلى الرازي. ثم قال الألوسي: ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. سبحان الله، يعني هذا مدح له ولا قدح؟ مدح، مدح. نعم. يقول: ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. في معرفة ما لا يعرفه. نعم. لا، هذا ذنب بلا شك، ما يدل على أنه ليست له يد في علم الحديث. بقي يعني هذا ثناء في ذم في صيغة ثناء، يعني عند أهل العلم المدح بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدح، وهذا منه. على كل حال أقوالهم موجودة، أقوالهم موجودة، ومباحث السنة موجودة في كتب الأصول، وهي قسم من كبير من أقسام الأصول، كالمباحث المتعلقة بالكتاب. فالأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، تبحث عند الأصوليين كلهم بما في ذلك مباحث السنة، وفيه تقارب كبير بين هذه المباحث وما يبحث في مصطلح الحديث وعلوم الحديث. قد يقول قائل أن المصنفين في مصطلح الحديث وهم من أهل الحديث كابن الصلاح والخطيب قبله ومن جاء بعدهم يذكرون أقوال الأصوليين، والأصوليون تأثروا بعلم الكلام وانتقل تأثرهم إلى أصول الفقه ومن ثم إلى علوم الحديث. ولذا ينادي بعض الغيورين على السنة أن تنظف كتب المصطلح عن أقوال هؤلاء الذين ليس لهم علاقة بعلم الحديث. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل ودقة النظر. فمن علوم الحديث ما معوله على النقل، وهذا بالفعل ليست لهم به أدنى علاقة. ما معوله على النقل، أما ما كان مداره ومعوله على النظر فلا مانع من الإفادة من أقوالهم، والحكمة ضالة المؤمن. ليس لهم علاقة بالرواية، لكن قد يكون لهم نظر في الدراية. حينما يقال أن في مباحث السند المعنعن والمؤنأن أن من أهل الحديث من يرى الفرق بينهما وأن المعنعن متصل والمؤنأن منقطع، هذا مرد هذا الفرق إلى النظر. فالإمام أحمد ويعقوب بن شيبة فيما نسبه إليهما ابن الصلاح فرقا بينهما، قالوا إن المعنعن متصل والمؤنأن منقطع. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: إنهما حكما على حديث عمار بن ياسر عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به، قالوا هذا متصل. وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا منقطع. والسبب في ذلك أن ذاك يروى بصيغة عن والثاني يروى بصيغة أن، فهذا معنعن وهذا مؤنن، فالمعنعن متصل والمؤنن غير متصل. ولذا الحافظ ابن الصلاح حينما عزى القول المطلق للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بناء على هذا الحديث والحكم على هذا الحديث بالنظر فيه قصور، فيه قصور. والنظر يقتضي أن التفريق بين الروايتين، لا لأن هذا بصيغة عن وتلك الرواية رويت بصيغة أن، ولذا قال الحافظ العراقي في ألفيته كذا له يعني لابن الصلاح ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك حقيقة التفريق بين المعنعن والمؤنى. فيما في رواية عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به، هذا محمد بن الحنفية أدرك عمار ويروي عنه قصة تتعلق به، فهي متصلة لأنه يرويها عن صاحبه. في الرواية الثانية عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام، هو يروي قصة لم يدركها، هو يروي قصة لم يدركها، فهي منقطعة، فهي منقطعة. مثل ما تقول أنت عن فلان، عن شخص أدركته من شيوخك أنه قال أو أنه حصل له كذا، متصلة لأنك تروي عن صاحبها. لكن لما تروي عنه قصة أو تحكي قصة حصلت في أول عمره وأنت لم تدركها، وتقول أن شيخنا فلان حصل له كذا، ما تقول عنه، ففي هذه الحالة يكون السند منقطع. مثل هذه الأمور تحتاج إلى رواية؟ لا، لا تحتاج إلى رواية، هذه تحتاج إلى دقة نظر. فالغزالي له مدخل في هذا النظر، والآمدي له مدخل في هذا النظر، والرازي له مدخل في هذا النظر، لأنه مبني على النظر ويدرك. نعم، وإلا لقلنا أن كثير ممن ينتسب إلى علم الحديث في حكم الرازي والغزالي والآمدي ليست لهم رواية تذكر ولا يعول عليهم في باب الرواية، لكن لهم نظر في مسائل المصطلح ويرجحون من باب الدراية لا من باب الرواية. فلا شك أنه إذا كان معول المسألة الاصطلاحية على الرواية لا دخل لهم فيها، كما أنه أيضا لا دخل للمتأخرين فيها لانقطاع أسانيدهم فيها. وإذا كان معوله على النظر والدراية فرب مبلغ أو عام سامع، قد يكون المتأخر يفتح له في فهم بعض المسائل ما لا يوجد عند من تقدمه من الشيوخ. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه أو هذا سؤال يقول صاحبه: يا شيخ، أنا أعاني من وساوس كثيرة جدا حتى أشعر بأنني منافق وخرجت من الإسلام. هذه الوساوس التي تدور في النفس وتتردد في الصدر مما لو نطق به لنطق بأمر عظيم، ولكن وعليه في هذه الحالة أن يجاهد نفسه في دفعها، فإذا عجز عن ذلك فلا يجوز له أن ينطق بها. والصحابة لما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوساوس، وأن أحدهم يتعاظم أمرها وشأنها ولا يجرؤ على النطق بها، قال: ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. ولا شك أن الإنسان بالنسبة لحديث النفس معفو عنه ولا يؤاخذ إلا إذا نطق أو فعل. نعم، مع مدافعة ذلك الحديث. نعم، عليه أن يدافع وأن يشغل نفسه بما هو أفضل من ذلك من ذكر الله جل وعلا وتلاوة كتابه وشغل وقته بما ينفعه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تأخير قص الشعر بعد السعي، حيث أنني بعدما سعيت أقيمت الصلاة فصليت مع المسلمين ثم بعد ذلك ذهبت إلى قص شعري؟ لا تشترط الموالاة بين السعي والحلقة والتقصير، لا تشترط هذه الموالاة، وإنما يجب عليه بعد سعيه أن يحلق أو يقصر ما دام في الحرم. لا يجوز له أن يخرج من الحرم قبل أن يقصر مشعره أو يحلقه. وعلى هذا فإذا حضرت الصلاة فيؤدي الصلاة مع المسلمين، ولو كانت بين الطواف والسعي أو في أثناء الطواف أو في أثناء السعي أو بين السعي والحلق أو التقصير. نعم، لو كان مجهدا فنامي شيخ بعد السعي ولم يستطع أن يقصر، لا إشكال في ذلك، ما في إشكال. أحسن الله إليكم. هذا أخ مستمع يمني يقول: أجبرتني الظروف وجلست خارج اليمن 2 و6 أشهر، وسافرت وجلست عند أهلي وزوجتي شهر ثم رجعت إلى حيث أعمل، فهل علي إثم وما نصيحتكم؟ لا شك أن الزوجة تحتاج إلى زوجها، لا شك أنها بحاجة إليه، لكن في مثل هذه الصورة إذا كان مكرها على البعد عنها وملزما به بحثا عن العلم أو المعيشة وزوجته راضية بذلك طالت المدة وقصرت فالأمر لا يعدوها. وأما عند المقاصة والمحاكمة فإنه لا يجلس أكثر من 6 أشهر عن زوجته، ويلزمه حينئذ الرجوع. فإذا رضيت بمكثه أكثر من ذلك وأمن عليها من الفتنة فلا مانع أن يمكث أكثر من ذلك، وإلا فعليه أن يرجع في كل 6 أشهر كما حكم بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا مقيم بمكة، فأردت أن أقوم بعمرة في هذا الأسبوع ونسيت أن أذهب للتنعيم، فماذا علي أن أفعل؟ المقيم بمكة والموجود بمكة عند إنشاء العمرة عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ليحرم منها، فيجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، فهذا هو الواجب بالنسبة للعمرة ممن أنشأها بمكة. ومن أهل العلم من يرى أن العمرة يحرم بها من مكة بالنسبة للمكي لعموم قوله حتى أهل مكة من مكة. هذا بالنسبة للحج واضح ومتفق عليه، لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم إذا خرج إلى عرفة فهي من الحل. أما بالنسبة للمعتمر فإن أحرم من مكة فإنه لا يمكن أن يجمع بين الحل والحرم، ولا يتصور أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ويذهب بها والناس ينتظرون إلا لأنه أمر لازم واجب. فلو كان يجزئ من الحرم لقال له أعمرها من هذا المكان واجعلها تنوي وتدخل في النسك من هذا المكان ليكون أرفق بها وأرفق بأخيها وأرفق بالمنتظرين الذين منهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. فهذا يدل على أن الإحرام بالعمرة عمرة المكي تكون من الحل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا طالب علم وألحظ اعتماد طلاب العلم واهتمامهم بكتب المتأخرين من أهل اللغة، يقابل ذلك إهمال لكتب المتقدمين، فما نصيحتكم وفقكم الله؟ لا شك أن الأصل ومعول الجميع في اللغة على الأئمة المتقدمين، على الأئمة المتقدمين الذين أخذوا اللغة عن أهلها، عاشروا العرب وسكنوا معهم وعاملوهم وتلقوا اللغة عنهم ودونوها في مصنفاتهم. ثم جاء المتأخرون وجمعوا بين مصنفات المتقدمين وخرجوا بمصنفات فيها شيء من التوسع والجمع، لكن كتب المتقدمين هي الأصل والمعول عليها. كتب المتقدمين لم تتأثر بمذاهب لا أصلية ولا فرعية، فهي على ما أثر عن العرب، ينقلون اللفظ ومعناه كما هو عند العرب. لكن المشكل في المتأخرين أنهم مع محاولة الجمع، بينما جاء في كتب المتقدمين أنهم تأثروا بالمذاهب، مذاهب اللغوية، تأثروا بالمذاهب لا الأصلية لا. العقدية وكذلك الفرعية، والتأثر بالمذاهب لا شك أنه يظهر أثره على المعاني الاصطلاحية، اختياراتهم اللغوية، المعاني الاصطلاحية تتأثر بالمذاهب شعروا أو لم يشعروا. فإذا أردنا أن نأخذ تعريف الخمر، نعم، وأخذناه من شخص تأثر بمذهب الحنفية أو مذهب الشافعية أو كذا، وأيضا مسائل الاعتقاد أُلف في اللغة من مبتدعة تأثروا بعقائدهم، وظهر أثر ذلك سواء كان ذلك في كتب اللغة أو في غريب الحديث أو في غريب القرآن، كل هذا تأثر بهذه المذاهب. أما بالنسبة لما أُلف في خدمة مذاهب معينة، المغرب المطرزي هذا تأثر بمذهب أبي حنيفة، وهو يشرح اصطلاحات الحنفية، وكذلك المصباح المنير رغم شهرته وتداول طلاب العلم له بكثرة وسهولة الوصول إلى معاني المفردات فيه، إلا أنه تأثر بمذهب الشافعي وهو يشرح غريب كتاب في مذهب الإمام الشافعي. أقول طالب العلم عليه أن يربأ بنفسه عن هذه الكتب التي فيها شيء من التأثر، ولا يعني أنها تهمل أو وجودها مثل عدمها، فيها فوائد، لكن ينتبه يكون على حذر من الاصطلاحات التي ظهر الأثر فيها للمذاهب. إذا أردت أنت مثلا القر، نعم، هل هو الطهر أو الحيض؟ هل تأخذ المعنى من المصباح المنير أو المطلع على ألفاظ المقنع؟ هذا تأثر بمذهب الشافعي وهذا تأثر بمذهب أحمد، نعم. مثل هذا لابد أن ينظر فيه بعين الاهتمام والعناية. لو قرأت مثلا في الصحاح في تهذيب اللغة للأزهري في المحكم المنسيدة كتب المتقدمين، لا شك أنك تسلم من هذا الانتقاد، وقد تقع في شيء مما لا يكون مقصدا للشارع، كله بسبب الاعتماد على كتب المتأخرين. هذا بالنسبة للمذاهب الفقهية فضلا عن المذاهب الأصلية والعقدية. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. آخر أسئلتنا في هذه الحلقة مستمعي الكرام من الأخ رباح الفريدي من بريدة، يقول: ما وقت صلاة الضحى وكم عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، وأفضل أوقاتها إذا احترت الشمس، زادت حرارتها ورمضت الفصال، وحينئذ تكون صلاة الأوابين، وأقلها ركعتان، ومن أهل العلم من يحدد الأكثر بثمان، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح 8 ركعات، وقالوا إن هذه صلاة الضحى وأكثرها 8. وعلى كل حال له أن يصلي ما شاء في هذا الوقت، لأنه وقت يعني وقت تفعل فيه هذه النوافل بإطلاق من غير تقييد بعدد معين. وعرف من بعض أهل العلم أنه يستغل هذا الوقت ويكثر فيه من الصلاة، والحافظ عبد الغني صاحب العمدة قالوا أنه يصلي في هذا الوقت أكثر من 100 ركعة. فعلى الإنسان أن يغتنم صحته وفراغه وشبابه قبل أضدادها، لأنه قد يأتي عليه يوم وهو مشغول لا يستطيع أن يصلي، أو يأتي عليه يوم وهو مريض لا يستطيع، أو يأتي عليه في يوم من الأيام وهو هرم لا يستطيع ذلك. المقصود أن على الإنسان أن يغتنم شبابه قبل هرمه،